نادينا بصوت يا رب نادينا، نضحي للموت والله ضحينا، والله ضحينا. والله ضحينا بجدك يا مانا الشرف الشرف، حب العراق اعترف اعترف. نادينا فد صوت يا رب نادينا. نادينا فد صوت يا رب نادينا، يا رب نادينا.